بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حال ذلك المكذب أو المعاند أو المفرط في جنب الله سبحانه وتعالى، كيف يظهر الندم والحسرة عندما يعين الموت، عندما يأتيه ملك الموت فيصبح هذا الغيب شهادة، يرى مقعده من النار ويرى مدى ذلك التفريط في جنب الله سبحانه وتعالى. فلم يكن له إلا هذه الأمنية، لو عاد مرة ثانية لكي يعمل صالحا فيما ترى، لكي يعمر هذه اللحظات التي انسلت منه بطاعة الله تبارك وتعالى، ولا ينشغل كما انشغل في المرحلة السابقة بالدنيا ولم يظهر الرغبة في الآخرة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، هذه الأمنية التي يتمناها، لم يطلب الرجوع إلى الدنيا من أجل حطام الدنيا أو من أجل متاع الدنيا، ولكنه ما أراد إلا أمرا واحدا، لو رجع مرة ثانية لكي يستزيد من الأعمال الصالحة، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، عسى أن هو يعني يستزيد من طاعة الله تبارك وتعالى ويجبر هذا التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى ويصحح المسار بعد هذه الانشغال الطويلة بالدنيا وعدم الرغبة في الآخرة. كلا، فقد كتب الله عز وجل أننا إليها لا نرجع إذا جاء الموت، كلا إنها كلمة هو قائلها. وفي الحقيقة يعني هذه الأمنية التي بيتمناها عند هذه المعاينة لو نفذت له لعاد إلى سيرته الأولى، لعاد إلى سيرته الأولى كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كلا إنها كلمة هو قائلها، هو مجرد قول باللسان يعني كنتيجة لهذه المشاهدة، نتيجة لهذا الحال الذي يرى، وعند ذلك يقول بلسانه ويطلب هذه الأمنية بلسانه، ولكن لو حققت له هذه الأمنية لعاد إلى سيرته الأولى، نفس ما كان يعمل سابقا في الدنيا هيعمل حتى بعد هذه المعينة. لكن ده المطلب كان وليدة هذا الحال وذلك المشهد الذي يرى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ينتقل الإنسان من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ، وهي حياة وسط بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة. يبقى دي حياة الإنسان التي بيمر بها، هذه حياة الدنيا ثم الحياة البرزخية وبعد ذلك الحياة الأخروية. الحياة البرزخية حياة وسط بين الدنيا والآخرة. في الحياة البرزخية بيرى نتيجة الأعمال السابقة، يرى نتيجة هذه الأعمال السابقة، إما أنه حيعذب في قبره وإما أنه حينعم في قبره، دي النتيجة أو المحصلة النهائية. يبقى ترجمة لحصيلة الأعمال التي أتمها في الدنيا حينظر هذه النتيجة عندما يوضع في قبره في هذه الحياة البرزخية، إما أن يكون في نعيم وإما أن يكون في عذاب حتى يوم البعث. يبقى حتى يأذن ربنا سبحانه وتعالى ويأمر إسرافيل الملك الموكل بالصور لينفخ نفخة قيام العباد لربهم سبحانه وتعالى، حيث يبعث من في القبور ويحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا، ويعرضون على ربهم سبحانه وتعالى. هذا يوم البعث حيث الفصل وحيث الحساب وكذلك الجزاء، يساق الإنسان بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذا المشهد ما ينبغي أن يغيب عن ذهن الإنسان في لحظة من اللحظات، يعني المطلوب أن احنا ما يغيبش عنا هذا الأمر، وبالتالي نتصور هذا الحال. يعني لا تنظر أن غيرك هو الذي يطلب هذه الأمنية، ولكن يا ترى لو أنا صاحب المشهد ده، يعني لو أنا صاحب المشهد ده فكيف يكون؟ حنتمنى ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتمنى، وحنظر الحسرة والندم والتأسف، ونتمنى هذه الأمنية لو عدنا مرة ثانية إلى الدنيا لكي نعمر الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى، وكذلك لا ننشغل كما انشغلنا بالدنيا، ولا نقصر أبدا في جنب الله. فلو كان أنا صاحب المشهد ده يا ترى ماذا نتمنى؟ حنتمنى ما قال ربنا سبحانه وتعالى، فنحن في حال الساعة ونحن في حال العافية، ما زالت الروح ممتزجة بالبدن، فليسعى الإنسان وليبادر وليسابق إلى فعل الخيرات، فليسابق إلى فعل الخيرات، خاصة يعني إن الإنسان بيمر بالنوم، والنوم هو إلا موت. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقبض هذه الأرواح يعني حال النوم، وبالتالي بعد ذلك بيرسل يعني هذه الروح إلى البدن مرة ثانية، وبيقبض من قضى عليها بالموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين النوم، وبعد ذلك منا من ما زال يعني في عمره بقية فبتعود مرة ثانية إلى بدن، ومن قضى عليه ربنا سبحانه وتعالى بالموت أنه قضى ذلك الأجل يبقى لا ترسل إلى بدنه. فهذه حالة إحنا بنمر بها دايما، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ارسل أخرى إلى أجل مسمى. يبقى مشهد احنا لابد ان احنا نمر عليه، ومشهد احنا نستصحبه يوميا، يعني هذا مشهد احنا بنستصحبه يوميا. يبقى دي حال النوم، يبقى انكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، ادي الموت هو وادي البعث. كل يوم احنا بنشوف يعني الموت، وكل يوم بنرى ذلك البعث حتى يأتي ذلك القضاء من ربك سبحانه وتعالى، إذا استنفذ الإنسان يعني هذه الأنفاس التي كتبت له في الدنيا. لذلك إحنا ما ننساش أبدا، يبقى الحمد لله. يبقى إحنا لما بنيجي بنستيقظ من النوم بنقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، يعني بنتذكر ده في دعاء كده بيذكرنا يوميا بهذا المشهد. يبقى مش عبارة كده عن أمور حياتية بنمر بيها، أو هي أمور يعني أصبحت طبيعية بتمر في حياة الإنسان، لا، ده إحنا كل يوم المفترض إن إحنا بنتذكر. وإن كان إنسان غفل هنجد إن الدعاء بيذكر الإنسان، أنا الآن في حالة حياة من بعد الموت، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مش بس إحنا نتذكر كده، وإليه النشور، إليه المرجع، إليه المآل، إليه المصير، وحتى نحاسب ونجازى على ما قدمنا من أعمال. يعني يوميا كده لو أنا بواظب على هذا الذكر، يبقى الذكر ده مش عبارة عن كلمات أنا أنطق بها لما أستيقظ من منامي، لكن ده بيذكرني بالقضية الأساسية، يذكرني بالقضية الأساسية. كل يوم كده أتحسس من نفسي عندما أستيقظ من النوم أنا ما زلت على قيد الحياة، أنا ما زلت على قيد الحياة، وبالتالي مطلوب أن أنا نعمل. يبقى اعتبر كده أن الروح ردت إلى بدنك بعد هذا الموت، يبقى كنا في حال موت ردت الروح وكأننا طلبنا المطلب ده فوفانا ربنا سبحانه وتعالى ذلك. هل يا صالح نصدق أم لا نصدق؟ يبقى الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يبقى احنا كنا في حال موته وردت إلينا الروح، وبرضك بذكر نفسي إلى الله تبارك وتعالى المآل. فلنعمل بقى، يبقى كأن احنا هذه أمنية تمنيناها، أعطانا ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمنية. والأمر ما ينبغي أنه يمر على الإنسان كذا، يعني ما ينبغيش أنه تمر علينا الآيات أو تمر علينا المشاهد عبارة عن مشهد كده احنا بنتصوره أو مشهد بنتخيله ثم يمضي بعيدا. لا، ده احنا بنتصور هذا المشهد تذكرة لنفسي وتأكيد لنفسي على هذه القضية، وبالتالي لما باجي انام يبقى انا حريص جدا ان انام على خير، حريص جدا ان انا انام على خير، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انا بقى حنام يبقى داخل انا في حال موته، وبالتالي حريص ان انا يبقى انام ويختم لي بعمل صالح، حتى اذا قضى ربنا سبحانه وتعالى بقبض الروح في هذا النوم يبقى تموت انت على عمل صالح. إذا بعثك ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك الموت يبقى الحمد لله، الحمد لله سيالج بحمد الله سبحانه وتعالى، وأيضا تذكرة للنفس أن المرجع والمآل إلى الله تبارك وتعالى. فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينه يومئذ ولا يتساءلون. ربنا سبحانه وتعالى بيخبر العباد عن هول يوم القيامة، يعني عن هول يوم، كما مر علينا يعني في افتتاح سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى آية كده يبقى نستصحبها دايما، آية بتجعل الإنسان يرتجف من الداخل، زلزلة في كيان هذا الإنسان. قلنا حتى يكون الدعوة إلى الاستقامة على منهج الله تعالى والاستقامة على طريق ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يبقى عشان نتصور الموقف وهول يوم القيامة وهذه الأحداث الجسامة التي تمر علينا في يوم القيامة، يبقى تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا نفق ملك الموكل بالصور في نفخة قيام العباد لرب العالمين يبعثون عند ذلك من قبورهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كل نسب مقطوع يوم القيامة إلا ما كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الإنسان كده يعني بيفخر بنسبه، بيفخر أنه ينتسب إلى عائلة كذا أو إلى قبيلة كذا أو إلى غير ذلك مما ينتسب إليه الناس أو مما يفخر به الناس من هذه الأنساب، ولكن كل نسب مقطوع يوم القيامة إلا إن كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا هذا الحال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا نفخ الملك الموكل بالصور نفخة قيام العباد لرب العالمين فإنهم يقومون مسرعين من قبورهم، ويستجيبون لذلك النداء. وطبعا يحشرون كما بينا وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة واحدة حفاة عراة غرلا، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الكل بينشغل بحاله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والموقف كما صوره لنا ربنا سبحانه وتعالى في إذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حيفر ليه؟ يعني من هول يوم القيامة، أمر يعني مفزع للإنسان وأمر مخوف للإنسان. يبقى أقرب وأحب الناس إلى قلبك، تخيل أنك أنت هتفر منهم في ذلك الموقف، هم أيضا يفرون منك، يعني مش أنت هتفر منهم فقط، هم أيضا يفرون منك. يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه وأمه، يوم يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. دي الأقرب الناس بيبقى إلى قلب الإنسان. آدي إن كان الأخ، وآدي الأب، آدي الأم، آدي الولد، آدي الزوجة، كل دولة يعني أقرب الناس إلى قلبك، يعني كيف حنفر منهم يوم القيامة. والسبب كده يبقى كما بينا آدي في افتتاح سورة الحج، يبقى تذهل كل مرضعة عما أرضعت. موقف صعب جدا، يعني الموقف الواحد لا يتخيله. ده احنا لو تخيلنا كده في الدنيا ان في أسد، يعني سمعنا زئير هذا الأسد وكان على مقربة منا، يا ترى هنعمل ايه؟ يعني انا لا افكر، لا ارى، يعني لا ارى من حولي ولا ارى من امامي، يعني نذهل تماما، ولسان حيحاول الفرار باقصى سرعة، يعني باقصى سرعة دون ان التفت، يعني دون ان التفت الى حالي. ليه؟ لان ده قلنا هيبقى فيه افتراس وفي نهاية للحياة. ده حاجة من حالات الدنيا، يعني يعني لو سمعنا ذلك الزئير لفررنا فرارا شديدا دون ان ننتبه لمن حولنا. فيذهل الإنسان عند ذلك الموقف. ده الموقف أشد أهوال يوم القيامة، أهوال عظيمة وأحداث جسيمة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال أن الكافر يقول يا ليتني كنت تراب من شدة الأهوال. فلذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسأل. كل منشغل بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى عند هذا الموقف بعد البعث وبعدما نحشر إلى رب العالمين، عندما تنصب الموازين عند ذلك حيتحدد موقف الإنسان. يبقى على حسب طبعا يعني رجحان الكفة، يا ترى كفة الحسنات أرجح ولا كفة السيئات؟ الآن احنا هنتعامل بالحسنات والسيئات، أي الكفتين أرجح؟ فطبعا ده حسب الزاد اللي أنا بستصحبه معايا وادخرته في الدنيا، حسب الزاد اللي احنا ادخرناه في الدنيا هيبقى آدي نتيجة الوزن، حسب حمولة الإنسان، حسب الزاد الذي حمله ذلك الإنسان في حياته الدنيا. إما أنه زاد يعني يشفع للإنسان عند ربه سبحانه وتعالى ينجيه من النار ويحمله للجنة، وإما أن تكون الأخرى.